تفسير الآية 36 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي وكما أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قومهما، كذلك أرسلنا إلى قبيلة مدين وهي في جنوب الشام أخاهم شعيبا، أي رسولنا شعيبا. والله تعالى يذكر الدعاة بأحد أهم أساليب الدعوة لله وللإسلام، وهو البدء بتحريك وتأليف مشاعر الحب والتآلف والتقارب مع عقل المدعو بقوله أخاهم وقوله يا قوم، حيث هو أخوهم في الإنسانية والنسب والجيرة والصحبة والصداقة والوطن، وفي الفطرة المسلمة بربها أصلا. برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. وهم قومه فهو منهم وهم منه، يسعده ما يسعدهم ويتعسه ما يتعسهم، وذلك حتى يكون قريبا منهم ويكونوا عارفين به واثقين فيه وفي أخلاقه، فيسهل عليهم تصديقه واتباعه. ثم بعدها يوجههم ككل الرسل لعبادة الله تعالى وحده. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. مع التمسك بكل أخلاق الإسلام، خاصة بعض الأخلاق التي يتركونها بصورة ظاهرة، حيث كانوا ينقصون ويطففون حين يكيلون لأحد بضاعة تحتاج لكيل، أو حين يزنون له ما يوزن. مع توصيتهم وتذكرتهم برجاء اليوم الآخر، أي حسن طلبه والاستعداد له، أي الإيمان بالبعث يوم القيامة وحسن طلب الدنيا والآخرة معا. مع نصحهم بترك العثو في الأرض، وهو الفساد الشديد بكل أنواعه، ولا يكونوا مفسدين، أي قاصدين ساعين ناشرين للإفساد ومستمرين عليه متمادين فيه. برجاء مراجعة جوانب وعبر ودروس أخرى من قصة شعيب صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف وهود والشعراء لمزيد من الشرح والتفصيل.